الحمد لله. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ من فتنة الصدر وعذاب القبر. فما هي فتنة الصدر؟ فتنة الصدر تشمل الوساوس، وكذلك تحديث النفس بالمعصية، وما يلقي الشيطان في الصدر من سوء الظن والحسد والحقد ونحو ذلك. نسأل الله سلامة الصدر.